أي زيادة في أي شيء يعني. مع إنها ربي لا تعد ولا تحصى في حياتك، نعمة ربي لا تعد ولا تحصى. لو سبت كده كل جانب من جوانب حياتك وعديت النعم اللي موجودة فيه، صدقوني يا ربي كم أنعمت علينا من نعم وقل الشكر لها ولم تحرمها، كثير جدا في حياتك. لو بصيتي ونظرت في بيتك، وعشان كده بنقول يا اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة المال والأهل والولد، اللهم لك الحمد إن جعل لك لسانا ذاكرا، اللهم لك الحمد أن جعل لك قلبا شاكرا، اللهم لك الحمد إنه يا ربي لا يحوجني ولا يحوجك لأحد. هذا هنا عمل تعد، هذه نعمة عظيمة لا تقدر، لا تقدر. إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمة إنه غنيك عن الناس، ودي نعمة من نعم ربي للإنسان دائما دائما لابد أن يدعو بها ويسأل ربي سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. لأن لو أنت غنية بالله عز وجل يكفيك ذلك، يكفيك ذلك، يكفيك إن أعظم شيء في حياتك إنك بتركيني على الركن الشديد. تحتاج إيه الركن الشديد؟ تركيني على الذي ناصيتي بيدي، فكل اللي ما تتمنيه انه يحفظك ويصونك ويعطيك ويسترك ويكرمك ويغنيك عن الخلق ويغنيك لله عز وجل. نعم كثيره في حياتنا يا بناتي لا تقدر، نعم كثيره. ولذلك يقول ربي في هذه الايه سبحان الله ومن رحمته لعلكم ليلا ونهار. من ضمن النعم، من ضمن النعم الكثيره في حياتنا انه اداكي نعم كثير، من ضمنها ان انت الليل والنهار. يجي النهار تصحي وتفتح وبعدين تبقي نشيطة بقى كده وتبتدي بقى تعودي لعبادتك وتعودي لنشاطك وتعودي لطاعتك، لطاعة ربي سبحانه وتعالى. لا هقول لك بعد كده تسجلي ازاي يا حبيبتي، هديك التليجرام ان شاء الله في كل الكلام باذن الله. اذن لما بنيجي الانسان ينوع الايه السابقه دي وددت ان اقف عندها وقفه يا بناتي، لانه دائما احنا بننسى، احنا بننسى النعم جدا، بننسى النعم. كم من نعمة في حياتنا بننساها. عايزين نقول في اي مره يجيلك فيها محنه، اسال ربي ان يعافيك من المحن ومن الاختبارات، تقولي كده تذكري نفسك وتقولي لنفسك يا رب ان كنت اخذت فقد اعطيت، يا رب ان كنت بتحديني بالشيء الفلاني اللي راح مني انت نسبه اي شيء، زي ما انا هذا الصحابي الجليل اللي ابن توفى الله عز وجل وقال يا رب ان كنت اخذت واحد او تحديني في واحد، اللهم لك الحمد في واحد تاني بيدخل عليا. دي نعمه، صورني دي نعمه كبيره، معناها بلاء في عندك بلاء، لكن في حقيقه الامر نعمه. اللهم لك يا ربي ان كنت اخذت فقد ابقيت. امتحنك في شيء، في شيء في الصحه، في شيء في الصحه. امتحنك في رجليك، امتحنك في ايديك، امتحنك في اي جانب من جوانب كسلك، لكن ما امتحنكيش في عقلك. دي نعمه يا بناتي. نعمة شديدة شديدة إنك عندك إدراك، نعمة شديدة والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان بيميز، نعمة شديدة إن الإنسان عنده عقل بيشعر بالحق من عن باطل والصح والخطأ، نعمة شديدة إن الإنسان لما تجي له روح بيتك، روح بيتك يعرف يروح بيته غير ما بيعرفش يروح بيته، نعمة شديدة إن الإنسان يقرأ سورة من القرآن يميز، نعمة شديدة إن هو بيت يعرف إن النار دي سبحان الله تحرقه، يعرف إيه. علشان كده لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولعل العبد يشكر ربي، لعل العبد يشكر. دي نعمة واحدة ذكرها ربي في هذه الآية إنه ليل النار كما ذكر لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تنامي وترتاحي. هو النوم ده راحة؟ يا ده تخيلي لو انت في ليلة من الليالي ما سكنتيش، ما سكنتيش يعني ايه؟ التسكين يعني استقرار والراحة. ده يقول لك سكنت خلاص، سكنت يعني استقريت. انت في ليله من الايام اسال ربي العفو والعافيه، في ليله من الايام ما كنتيش نايمه طول الليل، اقرب تتألمي وتقومي تصحي، حصل لك ايه؟ يا قومي تأمني مش قادرة تكلمي حد ولا تتعامل مع حد ولا جوارحك ولا جوارحك حتى تقدر تطوعك، تيجي تصلي تبقى خمامة، تيجي تقعدي العافية تنامي وعارفة تصحي، دي نعمة قليل من يشكر عليها، تيجي تنامي وتصحي من النوم كده وانتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله في عافية، قولي اللهم لك الحمد يا ربي، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني من جسدي، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. لذلك احنا يا احبائي قليل الشكر لله، والله قليل الشكر جدا، لانه احنا ظننا ان الشكر باللسان فقط. يعني ايه باللسان؟ يعني عندك نعم كثيره جدا في حياتك، كفايه قوي ان انت تقولي اللهم لك الحمد على النعم دي. انا بقول لك النعمه دي اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها بس نعمه واحده الليل والنهار. طب ونعمه النعمه اللي موجوده معاك في حياتك من اهل ولا بيت حواليك؟ طب نعمة يعني نعمة الأهل أهلك، طب نعمة إنك ساكنة في بيتك، طب نعمة إنك مسطورة، طب نعمة إن حد مش مفيش حد مطلع على عروسك، طب نعمة إن أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك اللي تبدلي في عليك بتنامي في بيتك، نعمة كثيرة جدا الليل والنهار نعمة. إن بقول لك لو إن يوم منهم ما تزوقتيش النعمة دي مش هتقدر تستقيم حياتك طول اليوم. نعمة النوم، نعمة الليل سكن، نعمة النهار معايش تعيشي وتتحركي وتنزلي وتحضري سعيد وتحفظي قرآنك تثبتي قرآنك تحضري حلقتك، نعمة من نعم ربي لعل الإنسان يشكر. ولا تظني حبيبتي في الله أن الشكر مجرد حمدك يا رب على نعمة الإبتهال، لا الشكر له جوارح أعماله آل لارود شكرا وقليل من عياش. يعني هنا في هذه الآية ربي سبحانه وتعالى بيقول أعماله يعني جوارحه لازم تعمل، يعني بتكوني في طاعة، يعني سمع بالصوت كده قالوا سبحان الله لما بنصحى من أول النهار بنصلي ركعات الضحى أربع ركعات في أول النهار تكفيك آخره، شو تعرفين الحديث دي؟ ان تصلي حتى يعني محروم حقيقي بنات، محروم اللي عنده اليوم كله وعنده النهار متسع من النهار وحتى ما يصليش ركعتين ركعات الضحى اللي هما الزكاة السلميات تشكري كم كان 300 نعم شوفي تخيلي ان يغنيكي ذلك برضو نعم اللهم لك الحمد يا ربي، لان مش ممكن الانسان هيصحى من الصبح 360 صدقة على كل ايه سلمية صدقة بيغنيكي عنها ركعتين. اشكري اشكري على سلامة جوارحك، اشكري على سلامة مفاصلك، اشكري على ان ربي سبحانه وتعالى اعملي بالطاعة، احيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقربي الى الله عز وجل بسلوك بانك تذكري تقتربي من ربي سبحانه وتعالى. وقليل من عمل يشكر فعلا قليل، لما تجي حتى عن وصية ربي سبحانه وتعالى تتذكري تقولي هل هذا شكر شاكر لله عز وجل؟ شاكر لأنعمي زي ما أثنى ربي على الذي أقل إيه؟ شاكر لأنعمي اجتباه وله إيه؟ اجتباه اصطفاه. لما تجد نفسك من ربي عليك بالطاعة اعلمي أن ذلك اصطفاء من الله، يعني لأن ربي حبك إلى في قلبك الطاعة وزين في قلبك الإيمان وجدت نفسك ما شاء الله القوة إلا بالله على تستزيدي، حاجة حلاوة دخلت في قلبك، حلاوة دخلت في قلبك، أنا لا أسميها إلا حلاوة، ذاق طعم الإيمان حلاوة، يعني حلاوة حاجات كتير في حياتك وهي حاجة ما تغيرتش حياتك هي، لكن في حلاوة بقت في قلبك، في سعادة إنك كل ما تعملي الطاعة لذة الطاعة، زي تشعري بلذة الطاعة، ازاي تستمتعي بلذة الطاعة؟ الصفاء من الله قرب من الله عز وجل، لأن غيرك ولا يشعر بلذة الطاعة ولا يستمتع بالطاعة ولا أصلا بيحب الطاعة ولا أصلا يعايز الطاعة حتى لو ذكرتيها. إذا نعم ربي لا تعد إنه يضع القرآن في قلبك، إنه يفتح جوانبك حب القرآن، إن يشرح صدرك بالقرآن، هو لما ربي ذكر الميراث الوارث قال ايه في كتابه اورث كتابه ما وأورثنا ثم أورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. يعني ما أورث الكتاب ولا حب القرآن ولا حب سماع القرآن إلا من اصطفاهم الذين اصطفينا من عبادنا. فاللهم اجعلني وإياكم منهم. شوفي انظري كده بقى لو كل حياتك اصطفاء من الله عز وجل. إيه في الدنيا يغنيك وإيه في الدنيا ممكن يساعدك وإيه في الدنيا علشان كده بتقول يا رب اجعلنا من المصطفين بالخير وزدنا ولا تنقصنا. اذا هذه الايه بناتي ايه الشكر دي دائما لما نقرا القران ونتدبر ونفتح ونقف عندها نقول حاجات كتير جدا في حياتنا تستوجب الشكر. نعم كتير جدا جدا في حياتنا نقف عندها ونقول ربنا لك الحمد على النعمه دي ونعددها ربنا لك الحمد على النعمه دي وعلى النعمه دي وعلى النعمه دي وعلى كل النعم يا رب عشان ما ننساش ولا نعمه. افتكر النعم لأن تذكرك للنعم يجدد الشكر في قلبك. تذكرك للنعم يجدد الشكر في قلبك. لكن بالضبط زي ما تقولي مثلا واحد عنده ايه؟ مال. واعتاد النعم. احسنتي. اعتاد عنده مال. لو ناقص حاجة بسيطة كده من مال افكاره. وعنده النعم، عنده النعم، عنده نعمة الصحة، عنده نعمة المال، وعنده نعمة الولد. لكن دايما فكره. ودايما يعني سبحان الله مش عارف ايه بملل وضيق وكذا وكذا. هو ناسي نعم. على فكره هو ناسي يعدل النعم. ناسي جدا. هو ناسي النعم. ناسي يعدل النعم. لكن ان تعدلي النعم في حياتك بيثبتك. بيثبتك في الدنيا. ان تعدلي النعم في حياتك بيذكرك بايه؟ بالمنعم. احسنتي بالمنعم. كل ما تقول يا رب اللهم لك الحمد وانت قاعده مع نفسك كده اللهم لك الحمد. واحده تقولي بس انا كذا كذا كذا بس انا بس عندي كذا بس يا بنتي ما تقوليش بس انا عندي كذا. احمدي ربنا. احمدي ربنا. غيرك عنده اكتر بكتير والله. غيره عنده عندك بقى اكتر بكتير والله. اللي انزل هذه الامتحانات رحيم كريم لطيف بعباده. والله لما بينزل هذا او ذاك بينزله عنك بحكمه وبلطف وبرحمة يحتاج من العبد شكر. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. إذا لما نيجي نتكلم عن هذه الآية السابقة سبحان الله كلمة ولعلكم تشكرون وقفي عندها وذكري نفسك بها وقولي هل أنا من الشاكرين. افتكري نفسك اسألي نفسك أنا من الشاكرين. إحنا من الشاكرين. تعرفي لو أنت من الشاكرين كنت مع أي معصية أو مع أي تقصير أو مع أي أو مع أي لحظة ضعف ترجع على طول لله عز وجل وتنيب أو باب المنيب. الشاكر دائما طبعا أن يكون يعود إلى الله عز وجل لأنه يعلم الله حسب ربي. ولذلك دائما دائما يطرق على نفسه دائما يحاسب نفسه دائما يعلم أنه محاسبة الإنسان في الدنيا حاسبه أنفسه قبل أن تحاسب وتزينوا للعرض على الله. إن زي ما تتزيني في الدنيا بتقولي مثلا تتزيني في الدنيا للناس بتتزيني للناس للناس ترى لما تقف في عرصات القيامة وتقرأي كتابك هينفعك الناس؟ لا مش ممكن هينفعك إلا الرب إلا الكريم لا حسبك. يا إما تاخدي كتابك كده وتبقي فرحانة من كتابك تجرفعيه كده هو تاخده بيمينك تاخده بيمينك يا رب العالمين وتقولي في العرصات يوم القيامة ها نقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. أيوة تتعبت من الآية من خالية. أيوة أنت كنت خايفة من اللحظة دي. أيوة أنت كنت منتظرة الكتاب ده. أي كنت منتظرة في عرصات يوم القيامة كده وانت بترفعي قصة الناس وتقولهم نجحت النتيجة مالت. تعبت شوية في الدنيا مش تعب. أنا أقول والله الطاعة ليست تعبا. والله الطاعة سعادة. والله الطاعة شكر. والله الطاعة قرب من الله عز وجل. لكن محروم من لم يعرف الطاعة. محروم من لم يعرف طاعة ربي. أو محروم من استهان بنظر ربي. محروم من استهان بمراقبة ربي سبحانه وتعالى. لو ظلنا نتكلم في هذه الآية كلام بس ولا علاكم تشكرون هاطول الوقت ولا ينتهي الكلام، لأن المسألة بتحتاج منا استفاضة وتدبر في آيات ربي وتدبر ونظر وفي نعم ربي علينا، ثم نظر في أحوالنا أو في ساعات عمرنا إلا ربي انتهلنا ومنحنا العمر لينظر ماذا تعملون، لينظر ربي في العبد يا عبد يا مقصر بتنام يوم جالك نوم تنام وانت يومك كله بعيد عن ربي، جالك نوم تنام وانت اليوم بتاعك مر ومر ومر اليوم والتاني والتالت وانت ما عملتش حاجة تتخرج فيها إلى الله عز وجل. اللهم لا تجعلني من أهل العمل وعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من يستمع القول فاتبع أحسنه يا كريم الإحسان واسع الفضل. الآية التي نقرأ اليوم يا بناتي قول ربي سبحانه وتعالى الـ74، قول ربي ويوم حلقنا على فكرة انتهينا من السورة قرأت الميت. طيب قول ربي سبحانه وتعالى في الـ74 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. اليوم ده شريك جدا جدا، يوم منادانا، يوم العبد على الله، يوم التنانت، يوم تولون مبرئين ما لكم من الله من عاصم كما ذكر ربي. قال تعالى عز وجل ويوم يناديهم فيقول، ماذا يقول عز وجل؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قيل في تفسيرها ويوم يعني واذكر يوم يناديهم، يوم يناديهم أي هذا اليوم في ذلك اليوم الله عز وجل ليوم القيامة. ومعنى شركائي قول في هذه الآية الذين جعلتهم شركائي في العبادة فهم يقرون بأن الله مفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر أن ذلك ويقول بعضهم يقول لا رب، أو بعضهم يقول أن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة. دول الناس اللي فكرهم إيه؟ فساد. بعض الناس اللي فكرهم فساد يقول لك إيه؟ اللي هم ناس الله عفوا العافية لهم وردهم إلى إليك يا ربي، خذ بنصيحتهم إليك يا ربي، اللي هم عايزين يبصوا للكون كده ويقولوا إيه؟ ده الكون ده اتخلق بنفسه اللي خلقته الطبيعة، ده اتخلق بالصدفة. بعض الناس اللي هم عندهم إيه؟ اللي هم ينكروا أن الكون خالق. طيب يوم القيامة يناديهم ربي، أو كان معبود من دون الله شريكا أو نمتا، يناديهم ربي سبحانه وتعالى فيقول لهم طب هل شركائكم؟ هذا نوع من الشرك، لأنه إما يعطل عن الله هذا الخلق، خلق الكون كله، مع أنه بعضهم يقول إيه؟ لا اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، لكن العبادة الأوسان دي حاجة تانية بيعطلوا لإيه؟ للقرب من ربي. ولذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية اللي نتحدث فيها أنه ويوم يناديهم في يوم فعلا في يوم قيامة وإما في منادى وإما فرحان يا إما تعيس في ذلك اليوم، يا إما واحد واخد كتابه يمين زي ما ذكرت لك بعد ما يقرأ كتابه ويقرأ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا مدركا أحصاه الله ونسوه. إحنا ننسى لكن ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا أبدا، كل مكتوب، كل مسطر، كل شيء عملتيه في حياتك مسطر وانت وحدك لا تقرأي من نفسك، من نفسك انت لا تقرأي هذا الكتاب، يكون قرأ بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وجاء كل نفس معي سائر لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حماك. شوفي بقى، شوفي المناقشة بقى قريب هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتدل الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. والتاني بقى يقول قريب يقول بقى ايه؟ قريب هيتنصح ربنا ما اطغيته ولكن ايه؟ هو اللي كان في ضلعي فيكون الرد لا تختصموا لدي. وقد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعالم. يوم نقول لجهنم هل ابتلأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ وفي اللحظة اللي تمتلئ جهنم بالشكل ده، وهل من مزيد إرم وهل من مزيد؟ وأصدقك الجنة للمتقين غير. وأي حصل؟ إن الإنسان يضيع عمره كله كله في الدنيا وفي الفراغ وفي البعد عن الله وفي الأعراض، ويجي الموقف الشديد ده يوم الحساب، الجنة النار تأتي، وبعد كده تيجي الجنة وأزيفة الجنة تكريما لهم. وأزيفة الجنة المتقينة غير بعيد. نعم، قربت قربت تكريم قربت لهم. نعم، هذا ما توعد لمن؟ لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الايه؟ لهم فيها ما يشاءوا ولدينا مزيد. ده انتوا لسه ما شفتوش النعيم. يا رب اجمعني واياكم فيها. وكل من نحب يا رب العالمين يحتاج الامر الى طاعه، يحتاج الامر الى قرب، يحتاج الامر الى ان تحمدي ربي على نعمه هذا الدين، وان تحمدي ربي على من عليك ربي من النعم الكثيره. يوم يناديهم هيكون ذلك اليوم الشديد، يوم اما احدنا ياخذ كتابه يمينه، واما اخر في هذا اليوم يوم المناداة، يوم التنال، لا حول ولا قوة الا بالله، اخر ياخذ كتابه ايه؟ بشماله. وهيقول ايه ساعتها؟ ده يقول ايه؟ التاني بقى هيفرح ويرفع ويقول، التاني يقول ايه؟ يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماهيه، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله درعها 70 ذراع فاسلكوه، انه كان إيه؟ لا يؤمن بالله العظيم، لانه لو امن بالله العظيم لعمل، انه لكان يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له لا هنا يوم حنان ولا طعام الا مسكين لا ياكل الا الخطيئه. اللهم صل وسلم. لذلك هذا اليوم الشديد يا احبائي، اليوم سبحان الله يعني هيظهر كل من اشرك وكل من عصى وكل من اعرض عن الله سبحانه وتعالى. ثم يكون اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ لا يبقى فيه نوع من الايه؟ التبكيت. يعني لان هم طبعا لا يوجد شريك لله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى قل الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قوله تعالى الذين كنتم تزعمون، يعني هم فين الشركاء اللي انتم كنتم تزعمون، اللي انتم كنتم تدعوا؟ يبقى هم فعلا سبحان الله. بعض الناس هتزعم ان لهم شيء، ان الله سبحانه وتعالى خلق زي بالظبط كده ايه، قالوا الطبيعه اللي خلقت، قالوا الطبيعه انت يعني ولا ايه؟ وقالوا ما يملكنا الا ايه؟ الضهر. يعني نفوا تماما، نفوا تماما ان كمان في خالق. ونرد على هؤلاء الذين يدعون ذلك، أين شركاء؟ فيقول أين شركاء الذين كنتم تدعون؟ نقول يا من ادعيت أنك أشركت واتخذت نهدا لله عز وجل، الطبيعة لا الطبيعة أبدا لا تخلق كون بهذا الإحكام أبدا، الطبيعة لا تخلق هذا الإبداع. فلسفة علماء الفلسفة يقولوا إيه؟ الصدفة، الصدفة اتخلق بالصدفة. طيب يقول لهم أهل العلم، هل تستطيع الصدفة أن تخلق نظام محكم مثل هذا الكون؟ ليه؟ قمع كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها ولا الليل. هل سبحان الله الطبيعة تخلق إنسان أو كل المخلوقات؟ كل المخلوقات لما تيجي تشوفي كل المخلوقات تجد سبحان الله في خلاياهم حاجة اسمها إيه؟ بيسموها حوامل وراثية، أو بيسموها بنسميها إحنا في العلم بالكروموسومات، اللي بتحمل الحاجات اللي هي سبحان الله ليها أرقام معينة في كل كائن، مش كده ولا لأ؟ رقم. أيوة، خدت ده في المدرسة وتاخده إن شاء الله بعدين. إذا الطبيعة تخلق ان كل البشر انسان يبقى له تركيب كروموسومي معين بشكل معين بتركيبات معينة. المكان ده مكان العين، والمكان ده مكان الأذن، والمكان ده طول القامة، والمكان ده من البشر، والمكان ده سبحانك ما شكر لك شكر. وتخلق المخلوق الثاني مثلا في أي كائن بقى من الكائنات له برضو رقم مختلف، وأي كائن ده له رقم مختلف. طبيعة صدفة تخلق إنسان أو أي كائن بهذا التركيب وهذه الدقة سبحانك نعم إنك حكمة حكمة. إذن الصدفة لما نقول إيه الآن بالصدفة مش كان الأشرك بالله عز وجل نقول لهم إيه؟ طيب دعوا الصدفة، صدفة الصدفة اللي تتكلموا عنها دي تحكم أعمالكم، وهتضعي في تضع وضع في يدك يا من تقول بالصدفة مثلا 100 دينار وحط على كل واحد رقم منهم واحد، يعني حط واحد رقم واحد ورقم اثنين ثلاثة أربعة لحد 100 وضعهم في جيبك، وبعدين اخرج بعد كده طلع من جيبك ورصص بحيث تحط من واحد لمية بالترتيب. كم مرة تأتي هذه الصدفة؟ فكون بهذا النظام وهذا الإحكام، الشمس متى القمر متى والشمس والجو والصيف والشتاء والربيع والخريف والكون متقن بهذا الإتقان، مخلوقات ربي في بحري وجوه وفي سمائي بهذا الإتقان صدفة؟ سبحان الله، الصدفة لا تخلق هذا النظام. إذن هم أشركوا بالله عز وجل وكان ذلك عن جهل، هم أشركوا بالله عز وجل ولم يتدبروا آياته، هم أشركوا بالله عز وجل ولم يتدبروا في كون الزين. كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من ضمن عبادتهم التفكر في مخلوقات الله، إنك لما تيجي تتدبري في مخلوقات الله في كل في مجاله، الطبيب في مجاله، المهندس أو هو اللي يشوف طبقات الأرض كل في مجاله، تنظري كل ما في واحد في مجاله يقول سبحان الذي خلق، سبحانك ما خلقت هذا الباطل، سبحانك فقنا على الله. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكأن هذه الآية تؤكد الآية السابقة. ونزعنا، ماذا يعني كلمة نزعنا؟ نزعنا أخرجنا من كل أمة شهيد أو شهيدا قيل نبيهم الذي يشهد عليهم بما قالوا فقلنا لهم ربي قال لهم هاتوا برهانكم على ما أشركتم به. أنت أشركت ليه؟ أنت عبدت من دون الله هذا ليه؟ أنت ليه سبحانه ليه لماذا لم تتبع الله سبحانه وتعالى؟ هنا ده كلام ذكره يوم القيامة. فعلموا أن الحق لله، الحق في إيه؟ الحق المقصود بنا إيه؟ الحق في الألوهية، الحق في وحدانيته، الحق أنه يعبد لا يشرك به شيئا، الحق أنك تكون حياتك تدور حول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، الحق ان كل ما تعملي تصرف تنظري في نفسك واعمالك من الاعمال الصاعده دي بنسميها الاعمال الطالعه ايه الى الله عز وجل، هتقبل ولا تقبل، وعملك طالع كده تسالي نفسك العمل اللي طالع ده لله ولا لغير الله، يعني انت مخلصه لله، يعني انت موحده لله عز وجل. اذا فعلموا ان الحق في الالهيه لله لا يشارك فيها احد. وضل عنهم يعني غاب، ضل يعني غاب هنا عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مع ان معه شريكه مع ان معه صنمه، لكن شوفي الامر ايه فين لم ينفعه. قال لك قوله تعالى ونزعنا، النزع الاخراج بقوه من كل امه، من كل امه شهيده، وقيل المراد بالامه ايه الطائفه، يعني الطائفه التي على منهج واحد، يعني من امه، فان كانت طائفه على منهج واحد فانها تسمى امه. ولهذا سبحان الله جاء في كلمة أمة، فمثلا أمة الإسلام تبقى على دين إيه؟ الإسلام. أمة الكفر تبقى على كافرين. وقوله تعالى شهيد بمعنى شاهد، سبحان الله شهد على إيه؟ شهد على تصرفاتهم، شهد على كفرهم، شهد على إلحادهم. المراد قيل بالشهيد يقول المفسر رحمة الله عليه إما نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريف، أي اللي هو إيه؟ اللي ساقهم وراء الى هذا الايه ننزعهم من بينهم. ثم نسالهم هذا السؤال المبني هنا التحدي بقى، هاتوا برهانكم، يعني مين اللي ساقهم من هذا الكفر، مين رئيسهم في الكفر، يعني ده اللي دعوهم الى الكفر. طيب تعال بقى هنا اسالك انت شهيد عليهم، هاتوا البرهان اللي خلاكم تكفروا بالله عز وجل. قولي هاتوا برهانكم هنا سبحان الله، القائل هاتوا برهانكم ومن؟ الله عز وجل. هاتوا فعل امر، فعلموا ان الحق لله، علموا لما لم ياتوا بدليل في هذا الوقت، ما لهمش دليل ولا برهان على شركهم، علم انه لا حق، لا اله الا الله سبحانه وتعالى، وان الحق لله وحده، وان هذه الاصنام ليس لها حق في العباده، هم عبدوا الاصنام من دون الله، اذا لهم ولا شركاءهم نفعوهم هذا هذه العباده، لا هؤلاء لهم ولا الاصنام الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقيل في هذه الايه ايضا يعني فائده عظيمه، هي اقامه الحجه عليهم، في حجه اقامت عليهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، ده جالكم رسول، طب انتوا عملتوا ايه؟ جالكم دين، طب انتوا عملتوا ايه دين؟ طب انتوا انزل ربي اليكم كتاب، عملت ايه بكتاب ربي؟ تدبرتيه؟ قرأتيه؟ عملتي ما جاء في كتاب ربي؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير، طب عملتوا بايه؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ان انتم لفي ضلال كبير. وقالوا حاجه تانية كمان، وقلنا كنا نسمع او نعقل. سمع ايه؟ سمع فهم. لو كنا بنسمع ايات ربي ونفهم ايات ربي او نعقل وعندنا عقل نتقي به الله عز وجل، ما كنا في ما كناش في اينما ايه في اصحاب السعير. ولذلك هي فالفائده من ذلك كونهم لما تحدهم ربي سبحانه وتعالى ياتي يوم قريب بعد ما كانت الحجه خلاص اقيمت الحجه عليهم، هيعرفوا ساعتها ان هم ايه، ان الحق لله سبحانه وتعالى. وضل عنهم، قال لك كلمة ضل يعني أبلغ من كلمة غاب، لأن ضل يقتضي كأنه أمر مطلوب ولكنهم عاجزوا عنه، ضل كأنها ضالة انتهت عنهم. أنا أقول لك إنها كأنها ضالة، فالإنسان إذا ضل بعيره، بعيره هكذا يقول المفسر، أو شاته يطلبها فلا يجدها. وكذلك ذلك اليوم الشديد الحسرة، يطلب اللي كان بيعبده من دون الله يلاقيه عنه، لأي لا ينفعه. فهنا قولي وضل عنهم كأنهما شيء مفقود عزيز، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. فكانت كلمة ضل عنهم، ضل عنهم يعني إيه؟ ساعتها بقى يعني ما نفعهمش هذه الأشياء. وقوله ضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني هنا ما كانوا يفترون يبقى هو إيه؟ ما كانوا يدعوا، يضل عنهم هذا الذي ادعوا ناشريك ولا يستطيع أن يقوم ببرهان لأنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من الآيات فوائد، هذه الآية الواحدة يؤخذ منها الفوائد التالية. أولها الفائدة الأولى، أن هناك إثبات للبعث والحساب، ونزعنا من كل أمة شهيدة. إذن في يوم كلنا مع بعض وكلنا هنتحاسب، ولو حاجة في الدنيا راحت لن تضيع عنه يوم الآخر، يوم الآخرة، لأن المحاسب عدل، والمحاسب لا تضيع عنده مظلمة، والمحاسب يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا، والمحاسب لا يضل ولا ينسى، والمحاسب عدل لا يحب الظلم وحرم الظلم على عباده. فيوم القيامة لا ظلم اليوم، إذن فلا تظلم نفسه شيئا. يبقى أول شيء في إثبات البعث وإثبات الحساب، إثبات البعث اللي هو خروجنا منين؟ من القبور، البعث يعني خروج الكفر من القبور، والوقوف في أرض المحشر كلنا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كلنا هنخرج إيه؟ عرايا فرادا، كما إيه؟ سبحانه. لكن لا تظني أن في ذلك اليوم اللي هو يوم البعث ان في حد يبقى مهتم يشوف حد. شوفي انت بعض الناس اللي فاكرك في الدنيا تقعدي تحلمي بيهم وتتمني تشوفيهم وتفتكري ذكرياتهم، في اليوم ده ولا حد يفتكر التاني، هتبقي الشخص ده من فتره مش يعني تتمني كنت تشوفيه في الدنيا، لكن اول ما تلتقي يوم القيامه ما تفكريش ومين هتعرفيه. هنعرف كلنا، هنعرف بعضنا يوم القيامه، لكن اليوم ده هتبقى نفسك، لأنه يوم شديد، اعملها من دلوقتي. استعدي لذلك اليوم من دلوقتي، يوم الحشر ويوم النشور، يوم البعث، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم تراهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا معلوم، يوم شديد لبنات يوم الحشر، ده يوم فيه فرار، كله يفر من بعضه، كل واحدة يتمنى التاني يديله حسنة. اللي اتكلمت على واحدة كلمة تقول يا ريتني ما اتكلمت، اللي ظلمت إنسانة تقول يا ريتني ما ظلمت، اللي أخذت شيء غير بحقها تقول يا ريتني ما أخذته، أنا ليه عملت في نفسي كده؟ إذا كانت الدنيا دي بتمر بسرعة جدا وبتنتهي الأجل، وبنقع عشان كلنا نقف هذا الوقف عشان يميز الله الخبيث من الطيب، فاجعل الخبيث بعضه على بعض فأم جميعا فاجعل في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. إذا المسألة مسألة إن هي إثبات البعث أو في بعث، سنبعث من القبور، نعم نبعث من القبور، والبعث أيسر من إيه؟ من الخلق بداية. نعم، فالإعادة أسهل، فالإعادة أسهل، ويكون في ذلك اليوم بقى هذا اليوم يوم الحشر، يوم يحشر الأولين والآخرين، الكل يحشر مع بعضهم الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة. ولذلك سبحان الله قيل لا تقوم الساعة إلا على الإيه؟ شر الناس. اللهم سلم إلا ينزع من قلوب من إيمان وينزع منهم القرآن، نسأل رب العفو والعافية. إذا إثبات البعث حق، إثبات الحساب حق، إثبات الميزان حق، ميزان يوزن فيه الأعمال، أيوة سبحان الله يوزن فيه الأعمال. أعلى بقى في الميزان اللي هنوزن يوزن فيه الأعمال ده، هل توزن الأعمال؟ هل يوزن الشخص؟ أعلى بقى في ذلك أقول العلماء أهل السنة، أقول في ذلك أقول الكريم، لما كان عبد الله بن مسعود فاكرينه كان طلع النخلة صح وكانت إيه؟ فضحك الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو تضحكون من دقة ساقي؟ لأن ساقي ألف الميزان إيه؟ أثقل من إيه؟ جبل ساقي جبل. إذن الأمر فعلا ميزان بالأعمال. الرجلين دي بتاعت عبد الله بن مسعود مشت في إيه؟ وعملت إيه؟ وكانت إيه؟ كل الخير. فجعلني رجليك تصل يعني جعلني لها ميزانا، وجعلني لسانك ميزانا، وجعلني لقلبك هذا الميزان مثقل بالموازين، وجعلي ذكرك عن الله عز وجل ما يفطر، وجعلي تعلقك بكتاب الله عز وجل حجتك لما تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ويتأمري أن تقرأي كتابك، وكفى بنفسك اليوم حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. أنت لو اهتديت في الدنيا ترى نفسك مش غيرك، مش ينفع حد أبدا، لن ينفعك ذلك أبدا إلا نفسك. ولذلك كان هذا الحشر وهذا إثبات البعث والحساب لقول ربي ونزعنا من كل أمة شهيدا، يبقى كلهم موجودين، الأمم كلهم موجودة ومعهم رسولهم. يجي الشهيد، هل هؤلاء ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا؟ إيه؟ أجبتم؟ فعميت عليهم الإيه؟ لبا يومي فهم؟ لا يتسأل. الفائدة الثانية التي أخذ من هذه الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة، يأتي الرسول معه إيه؟ القوم زي أمة محمد كده ما شاء الله، ويأتي الرسول معه إيه؟ لحد ما مع الرهط معاه ومعاه لحد ما يبقى يأتي الرسول ما فيش إيه حد يعني لم يتبع أو لم يستجيب أو كذا. إذا الرسل يسألوا يسألوا في ذلك اليوم، هل أجابتكم الأمة لي؟ هل أطاعوكم؟ هل اتبعوا أمر ربي سبحانه وتعالى؟ وقيل فيها وفي أن على إحنا قلنا إيه، إما الرسل تسأل وأما اللي هو بيسوق الناس إلى الضلال أو كذا، هم اللي يسألوا أيا كان. يقول ربي سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه عتيا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا. الفائدة الثالثة تبكيت المشركين في ذلك اليوم العظيم، التبكيت اللي هو إيه بناتي؟ توبيخ، تبكيت. ألم يأتكم نذير؟ وطبعا يعني ربي سبحانه وتعالى بيسأل ألم يأتكم؟ قالوا بلى، قال جاءنا نذير فكذبنا وقلنا كان ردهم هكذا. إذا تبكيت، بس تبكيت إمتى بقى؟ تبكيت لما تيجي مثلا ولد الطالب أو الطالبة مش مجتهد، يجي يوم الامتحان وقدام ورقة الأسئلة ورقة الإجابة، أنت عندك معلومات يا ابني تكتبها في الورقة؟ ما عندوش معلومات، حتى لو غش من حد معلومة مش هيعرف، هو مش فاهم، هو بيكتب وخلاص، هيكتب حتى لو كتب وكتب هيكتب خطأ لأنه هو ما عندوش فكرة بالمعلومة أو بالإجابة. طب اقرأ كتابك، كل كتابك فيه. إذا الأمر شديد جدا إنه هيبقى فيه تبكيت لإيه في ذلك اليوم العظيم للمشركين بطلب. طب هاتوا الدليل، هاتوا الدليل، هاتوا برهانكم، هاتوا البرهان، يعني هاتوا حجتكم، هاتوا دليلكم أن في حد أن تشركوا مع الله شيء. هنا يعلموا عن الحق. الفائدة الرابعة إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم. يعني زي بالظبط ما مثلت لكم طالب ييتي يوم الامتحان مش مذاكر، ما عملش في الدنيا. احسنتي والله، والله فعلا احسنتي، ان الطالب ممكن يتصرف يكون ما عندوش ضمير قوي يقوم يغش وكذا وبتاع، انما عنده دور تاني ممكن يدخل الدور التاني، انما اليوم ده ما فيهوش لا دور تاني ولا في غش ولا في اي حاجه فراده، كل واحد نفسي نفسي، كل واحد رايح هيقرا كتابه واقف. ولكن ما قال ربي سبحانه وتعالى شاخصة أبصارهم، نسأل الله العفو والعافية. الفائدة اللي هو التي تلي ذلك وهي الفائدة الخامسة أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تنفع عابديها في أحوج ما يكون، لأنه هاتوا ممكن يكون بيدعوا هاتوا اللي أنتم بتدعوهم من دون الله، فدعوهم ندوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون يا ربي، لو أنهم كانوا يحتلون شافوا بقى يعني عينوا أنهم ما رضت عليهم هذه الأصنام وضل عنهم ما كانوا يفترون، يقول ربي سبحانه وتعالى أن هذه الأنعام كما قال ربي تضل عن صاحبها. ادعاء لله سبحانه وتعالى بالشرك أو بأن هناك ند الله عز وجل ما نعبدهم إلا المقربون إلى الله زوجة، طب هاتوا هاتوا دول اللي انت قلتوا بتشركوا مع الله عز وجل، هاتوهم فسلوهم هل ينطقون. الفائدة الثالثة التي تؤخذ أن اتخاذ الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، يشهد على ذلك قول إبراهيم. إيه اللي يؤكد أنهم كذب؟ قول إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني سبحان الله سيدنا إبراهيم لما شاف قومه، وكان سيدنا إبراهيم كان تقرأ قصة جميلة جدا يا بنات، قصة سيدنا إبراهيم لما تقرأيها إنه كان يعني له أب، لو كان كان أمه طبعا قالت اللحم فالمفهم مش كده، لكن هو كان أبوه إيه بيشتغل إيه؟ أبوه كان عنده ورشة لصناعة الأصنام، عنده حاجة كبيرة جدا بيصنع الأصنام، وكان متصور بقى مين بقى اللي هيمسك بقى من هيورث بقى العملية بعده؟ سيدنا إبراهيم. فكان لا يظن ابدا ان سيدنا ابراهيم يتقلق يعني يفعل فيه ذلك، ان هو قاعد يصنع ويحط، وبعدين بيصنف يعني الراجل اللي هو بيصنف صنم كبير صنم صغير كل واحد بمزاجه، يدخل بقى يختار كل واحد ايه الاله اللي يعجبه ياخد من الايه اللي يكون، واحد مثلا مصنف بالعجوه واحد مش عارفه هكذا. فلو كان سيدنا ابراهيم يعلم يفك ما هذه التماثيل التي انتم لها عكفون، قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين لقد كنتم انتم وابؤكم في ضلال مبين، قالوا اجئتنا بالحق فانت من اللعين من اللعين، قال من ربكم رب السماوات الذي ايه فطرنا وانا على ذلك من الشيء وتالله لاكيدن اصنام بعد ان تولوا واقسموا حق. والله بعد ما تمشوا للعيد بتاعكم يومكم هتشوفوا اصنامكم دي اللي انتم بتعبدوها من دون الله أنا هعمل فيها إيه، وتبقى أصنامكم دي ترد عنكم كما قال إبراهيم لهم لما قال لهم إيه كان آلهة دون الله تريدون وما ظنكم إيه ظنكم برب العالمين، وما ظنكم برب العالمين. شوفوا انظروا بقى وهم يتساءلون ويقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول لهم إيه من دون ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا إيه أفلا تعقلون. عشان كده هم قالوا إيه حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فعلا، فكان من الله سبحانه وتعالى فضل. إذن نقول سبحان الله في هذه الآية أن الشرك لا ينفع أبدا، لا ينفع أبدا، وأنواع الشرك تعددت كما جاء في هذه آخر فائدة اتخذ الأصنام آلهة من الافتراء والدعاء الكذب على الله، ويشهد على ذلك قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون فكل من اتخذون الله ندا فهو إفك وهو في الكذب وهو في الافتراء. وسلامة العقل والفطرة السليمة، لو ألقيت طفلا في صحراء مش معه حد وكبر بشب لو كان بيد ربي هيرفع نظره للسماء بيده، الفطرة فطرة اللي خلت العربي يبص للصحراء ويقول يعني استحالة الصحراء الصحراء دي يعني سبحان الله هو بيصبر وكان بيسأل عن ايه؟ عن الخالق عن ربي سبحانه وتعالى. هذا الأمر بسيط بالأسلوب بتاعي اللي هو الايه؟ عربي عربي. الأمر بسيط دي الأثر يدل على الايه؟ المسير. يعني انت مشيتي في صحراء ولقيتي أثر أقدام يبقى في حد مشى ولا لا؟ يؤكد هذا ان هو فيه طيب. وبعدين والبعض يدل على العين، يعني اللي هي الحاجات اللي بتنزل من الرواس اللي بينزل من البعير تدل ان برضو من هنا مشى بعير. طيب وانت يلي عندك عقل هكذا يقول العربي، يلي عندك عقل بقى سماء ذات ايه؟ ابراج، وارض ذات فجاج. كل دي ألا تدل على إيه؟ ألا تدل هذه على الخالق؟ تشوف الأتقان ده وتشوف العظمة وتشوف سبحان الله. إذن الشرك إفك، الشرك كذب. قول ربي سبحانه وتعالى تأتي بقى قصة قارون، دي قصة مهمة جدا يا بنات، قصة لمن شغلته الدنيا، قصة لمن تكبر بالمال، قصة لمن ظن أن المال يضم لأحد. القصة بتاعت قارون كانت سبحان الله، شوفي قول ربي عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيح لتنوء العصبة، إيه بالعصبة أولي القوة. خلي بالكم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين. معنى إن قارون كان من قوم موسى يعني من إيه؟ قريبه، كان قريب لي. قيل ابن عمه وقيل ابن خالته، هم قريب لموسى وآمن بموسى هم من موسى من قوم موسى، لكن بغى عليه يعني طغى. ايه اللي خلاه بقى طغى؟ قال لك فبغى عليهم. البغي ممكن يكون بالكبر الغرور، فهو اتكبر بمال، عنده مال فبقى كان ماشي بقى ايه متكبر بالمال، معجب بنفسي او متكبر نفسي، فبغى عليهم قال لك بالكبر وبالعلو وبكثرة المال، اتكبر بثلاثة دول. ويقول ربي وآتيناه، أعطى ربي يعني من مال الله، يعني أنت بتتكبر على مال أنت لا تملكه سبحان الله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيح لتنوء بالعصبة، إيه؟ يعني إيه تنوء؟ قال لي تنوء تثقل، تثقل عليهم ايه؟ حمل المفاتيح بس. طب كم واحد بيحملوا المفاتيح عشان كان الامر كده؟ قال لك تنوء يعني تثقل بالعصبه جماعه على الكبير جدا جدا شايل المفاتيح. وهنا الجماعه اللي هي العصبه اللي هي الجماعه. قول القوه يعني اصحاب القوه مش اي حد، لا حد عنده بقى ايه؟ قوه وشده يقدر يشيل بس الحاجات اللي محطوطه فيها المفاتيح، ها؟ الاشياء اللي محطوط فيها مفاتيح الدواليب. يعني تخيل انت مثلا لو عندك كام دولاب في بيتك بقى ولميتي كام ده كام مفتاح من دواليب البيت، لو كنت بتقفلي الدواليب او بتسيب مفتوحه على طول، طيب لمي كده المفاتيح اللي عندك كلها وحطيها في شيئات بقى. لكن وكمان دي مش فلوس، ده دي مفاتيح الفلوس، الخزائن، المال، يعني تثقل عليهم. قيل فالباء يعني سبحان الله لإيه؟ قال لك إيه؟ للتعدية يعني بالعصبة، يعني يعني خصصوا منهم على الإيه؟ يقول لك كبير جدا عدتهم. وقيل كان عددهم عدد اللي يشيلوا المفاتيح مفاتيحها 70 رجل أقوياء جدا يحملوا المفاتيح، وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك من الأرقام. لكن إذ قال له قوم، يعني أذكر لما قالوا قوم المؤمنون من قوم قالوا لي لقوم إيه؟ قالوا لي إيه؟ سبحان الله المؤمنون بني إسرائيل طبعا كانوا في الوقت ده، قالوا لا تفرح، لا تفرح بكثرة المال، ما تتغرش بكثرة المال، لأن المال ما بيجيبش لحد. دي درس برضه للكل يا بناتي، إن مهما كان عندك من مال وتغريتي بيه، بعض الناس لما يجي لها مال تلاقي تغر كده وتتمشى، تبص تتخيل وتتمايل كده وحاجة يعني كأنها ملكة الأرض ما فيها. نقول له نقول لها إيه مثلا؟ إيه؟ انت مش ممكن اكون مالك زي القانون، والمهد مش مالك ليس مالك. وقيل غير ذلك، مما قيل ايه؟ لا تفرح، لا تفرح بكثرة المال، فرح ايه؟ بطر، غرور، لان وكبر، لان ان الله لا يحب الفرحين. كل الفرحين؟ لا، مش كل الفرحين. قال لك ايه؟ نعم، هنا قول ربي قائل هذا الرجل الغني من بني اسرائيل وكان من قوم موسى، قيل سبحان الله قريبه، ايا كان قريب ايه. المهم ان القصه وقعت وفيها رجل من قوم موسى امن بالله، امن به، امن بموسى، بغى عليهم بالكذب والعلو والتخايل بماله، اعتدى وتطال عليهم على قوم موسى لان ربي اعطاه مالا، فصار بهذا المال ايه يبغي. قال لي وهذا شأن كثير من الناس، وما شاهدك من القرآن. قال لي قول ربي سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، أو طبعا الرآه استغنى، لما يجيب المال بقى ويستغنى تحس أنه بقى إيه. فهذا الإنسان إذا كثر ماله رأى أنه في غنى عن غيره، في غنى عن غيره، في غنى يطغى. وآتيناه من الكنوز، يقول ربي سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز، أعطاه ربي هذه الكنوز وجمع، وهو جمع كنز يعني. والكنز قيل هو ما يحتفظ به ويغلق عليه. يعني تيجي الست مثلا مرة تسأل إيه، أنا عندي مثلا ذهب، والذهب ده حطاه في صندوق وقفل عليه، أطلع زكاة ماله؟ قلت له طبعا ده كنز، ده كنز، يبقى لازم تطلعي زكاة ماله. لكن وياك تكوني من الذين قال ربي سبحانه وتعالى في تعرفين الذين يكنزون الذهب والفضة، قال لك ايه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن لازم تطلع زكاة، لازم تطلع زكاتها في الحالة دي لأنه كنز. هو قال لك اهو الكنز هو ما يحتفظ به عشان نميز بقى، ويغلق عليه ويشمل جميع أنواع المال. يعني يكون عندها ايه، ذهب، فضة، جواهر، فلوس، مال، كل دي كنز، سواء كنز من الذهب أو من الفضة أو من أي نوع منه، ده اسم كنز. قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الأمر، يعني سبحان الله، مفاتيح لتنوء بالعصبة، أي تسقل به، والمفاتيح بالمفتاح وهو اسم المفتاح. العصبة قيل فيها اللي هي إيه، كما ذكرنا جماعة، أي كان جماعة من الناس، جماعة من الناس. المسألة هنا سبحان الله، لما نيجي ننظر إلى قول ربي سبحانه وتعالى، قال له قومه، قالوا له نصيحة لله ما تفرحش، نصيحة لله ما تتكبرش، نصيحة لله إن أنت المال اللي جالك ده اللي هو ليس مالك، ده مال ربي، ما تتعلاش بيه. ولذلك هنا في هذا الأمر سبحان الله، يعني كان قومه اللي نصحوه دول قوموا مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ طبعا مؤمنين. تفيد بأنه لا، على جانب كبير من النصح، لأن من كان قوم من قومك فإنه سبحان الله بينصحك وبيحبك، يبقى ينصحك النصيحة التي هي إيه؟ نصح أمين يعني. لا تفرح، قال لك الفرح هنا فرحين، الفرح بصفة عامة في القرآن جاء فرحين، أو الفرح يكون مسرورا لا يحمل على البطل أو الأشر، بل يكون حامل الإنسان على رضا ربي بنعمة ربي، رضاه بنعمة الله سبحانه وقيامه، زي بالضبط كده من ربنا يمن عليك بنعمة، بنعمة من نعم ربي أو طاعة ربي. مثلا تلاقيك النهاردة مثلا ربنا فتح عليك كده في ليلة من الليالي في الدعاء أو في القيام أو في قراءة القرآن أو في تثبيتك أو كذا أو كذا، تقوم حاسة أن قلبك إيه؟ منشرح. وأما الفرح الثاني فرح ترفع وبغي، وهو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء المؤمنين نوعا. وقولي ربي إن الله لا يحب الفرحين، ده كان قول لقوم يعني، لأنهم شافوا إن فرح إيه؟ بطل، مش فرح طاعة، لا أبدا، والله لا يحب كل أن ربي سبحانه وتعالى. إذا ربي هنا يثبت إن ربي يحب، هنا يحب ويفضل طبعا، يحب من؟ يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الشاكرين، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لا، ولذلك لا يحب المسرفين. إذا ذكر ربي أن ربي يحب، يثبت لنفسي أنه يحب المؤمنين. طيب إذا لما نيجي لقوله ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الفرحين، وفي نفس الوقت يقول ربي قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، هل هناك تنافي يعني هل هناك بين الأمرين دول في اختلاف؟ المراد بقوله بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرحوا الفرح الذي بفضل الله الديني اللي هو العلم والإيمان، إن ربنا من عليك فتح لك تقولي اللهم لك الحمد، لما تشوف وتشوفوا البنات اللي بيجوا يحفظوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو الكبار، والبنت تخلص سورة مثلا عامة وفي المسجد أول حاجة يخلصها البنت تخلص سورة عامة بيبقى ليها جائزة مصحف، لو شفتي كده بتنظري في عينيها بالفرح بالمصحف أكيد إن عندها مصحف ومصاحف، لكن أول ما بتخلص جزء عامة وتاخد المصحف بتتبادر بزين هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما تأخذ المصحف في يديها كده بفرح شديدة جدا، فرح فرح سواء كبيرة أو صغيرة دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الفرح ده إنك تفرحي بالطعام هو خير مما يجمعون من الدنيا، يعني لو جمعتي الدنيا هتفرحي بإيه؟ بماذا يزول عنك؟ هتفرحي بأي نعمة من نعم ربنا مش هتدخل معاكي قبرك، بماذا تفرحي؟ ولذلك الفرح الحقيقي أن يفرح الإنسان بما أنعم عليه ربي من الطاعة من العلم من الإيمان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان يعمل الحسنة يفرح ولما يعمل السيئة يبقى زعلان وحزين، ده حال المؤمن ده حال المؤمن هكذا. أما الفرح الذي لا يحمى صاحبه فهو الفرح في الدنيا على وجه البطر، تفرح في الدنيا الإنسان عادي يفرح في الدنيا جاله وجاله وجاله، لكن سبحان الله لكن الفرح الطبيعي الذي بدون كبر وبدون يعني مش معنى كده مثلا محب. لكن لو أنت فرحت مثلا ابنك نجح ابنك لقيتيه اللهم لك الحمد يا ربنا سبحانه وتعالى صار حاله، أو بنتك أو مثلا أختك فرحت بأختك اللي هو الفرح الطبيعي يعني ليس في ذلك شيء، يعني ليس في ذلك شيء. يؤخذ من هذه الآية فوائد إيمانية، إيه هي الفائدة التي تؤخذ من هذه الآية قرأنا هذه؟ الفائدة الأولى أن السبب أن الغنى كثيرا ما يكون سببا للطغيان، لأن قارون إنما بغى وطغى بسبب إيه؟ ما أتاه الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى إن اللي حواليك أي حد لن ينتفع لن تنتفع به ولا بعمله، لأن الذي ينفعك هو الإيمان بالله عز وجل. فهذا الرجل كان قارون كما قال موسى لكن كان بغى في الأرض فلم ينفعه الإيمان بإيه؟ نعم. الفائدة الثالثة أن الله يبتلي بإعطاء المال العبد، يعني بعض الناس بتزعل جدا لو ما عندهاش مال أو حالها ضيق أو مش أغنية يعني أو فقير أو في ضيق في حياته، فكما أن الفقر ابتلاء فكذلك الغنى أشد ابتلاء، لأن كل ما يجيلك الغنى مال هتبقي محتارة تخبيه فين ولا تودي فين ولا تعملي فيه إيه، ولو نقص هتحرسيه إزاي، ولو نقص هتعملي فيه إيه. إذن وبعد ده كله هتقف سبحان الله، شوفي الأغنياء دخلوا بعد الفقراء الجنة بعد إيه عشان بيتحاسبوا فين من أين اكتسبتوا، ده المال الحلال يسأل الصادقين عن صدقهم، أما لو كانوا كاذبين يعني يسأل إنسان في مالك منين جبته أين اكتسبته في أنفقته. ولذلك الفائدة أن الله يبتلي بإعطاء المال، إعطاء المال بلاء ابتلاء من الله، ابتلاء من الله عز وجل زي الفقر بالضبط، هذا جانب في الابتلاء وهذا جانب آخر يبتلى به العبد. الفائدة الرابعة التي تؤخذ أن كثرة أموال هذا الرجل شديدة جدا، تؤكد الآية إن إذا كان المفاتيح بس يعني تعظم العصبة من الرجال الأقوياء تتنيهم كده هم ماشيين بالصناديق اللي فيها المفاتيح. طب ومن لو شاف بقى اللي هو المال يعني إذا المفاتيح بس لا والله أنا ما أقولش ما أقولكمش بالدعوة دي لحسن الحساب يبقى شديد جدا، بس ربنا يدعنا بالصحة والعافية والسلام وطاعة الله الذي يقول الفائدة التي تلي ذلك وهي الفائدة الخامسة أن هذا الرجل بغى عن العلم، يعني يعني ايه بغى عن عين؟ لانه نصحوه قالوا له خلي بالك انت بالشكل ده بقى معك مال وبغيت في الارض، فقال لك ان هذا الرجل بغى عن عين لانه نصح، وقال له قومه لا تفرح فنصحوه. لكن على الرغم انه نصحوه استمر، قارون استمر. الفائده السادسه قيل تؤخذ منها انه سبحان الله يؤخذ من ذلك ايضا ان الانسان يعرف ان ربي سبحانه وتعالى لا يحب الفرح اللي هو فرح الايه؟ البطر والغرور والكبر، يؤخذ منه ايضا اثبات المحبه لله. ان ربي ما تنفيش المحبه زي قوما كده انفوا دول من سبحان اهل السنه لا يثبتوا المحبه لله، يثبتوا ان الله يحب زي احب ربي عبدا. يعني تخيلي بقى لو من ربي عليك كده ان ربي احبك وتفتكر انه يحبك، يعني ليه؟ لن يحبك ربي الا اذا كنت من اهل طاعته، لان ربي يحب المتقين، يحب المحسنين، المتقين الذين جعلوا بينه وبين عذاب الله وقايا، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الشاكرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. اذا سبحان الله اذا احب ربي عبد كان له اسمي حبيبي في الملأ الاعلى، صيد صيد صيد في الملأ الاعلى. تخيلي بقى انت يحبك ربي لانك اقبلت على طاعته فيستعملك في طاعته، ويذكر اسمك في الملأ الاعلى. العبد ده، العبد ده الفقير في الارض ده يحبه رب العالمين، فينادي في سمائه يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحب جبريل. الملائكه تقول ماذا قال ربكم؟ قالوا يا ربنا الا الملائكه لما تسمع امر الله عز وجل بتصبر ايه؟ تخشى. ماذا قال؟ ماذا قال ربي؟ ان الله يحب فلان. هتقول يعني كل التدبير ده في الكون؟ ايوه، الامر اكتر من مين تتصوريه. ربي ليس كمثله شيء، يحب هذا ويحب هذا ويحب هذه ويحب هذه لعملك الصالح، لانك تعرف من هو الله. فيحبك ربي، واذا احبك ربي ونودي في السماء باسمك ان ربي يحب هذا العبد، ويستجيب جبريل ويقول جبريل لملائكته ان الله يحب العبد ده فاحبوه، فتحب الملائكه. ثم يذاع صيته في الارض، يحب اهل الارض مجرد ما يسمعوا عليه يحبوا، اللهم ارزقني واياه. وما ذلك الحب الا بحب ربي سبحانه وتعالى. دي مرحله مهمه جدا. طب وبعد كده؟ فاذا احبوا كنت سمعوا الذي يسمعني. لو احبك ربي اعرفي بقى المقياس في حياتك، كنت سمعوا الذي يسمعني. مش هتحبي تسمعي الا كل شيء يرضي الله. حاجه في قلبك كده تبغض اي شيء يبغضه ربي. كنت سمعوا الذي يسمعني وبصر الذي يبصر. تعرف لو وقعت عينك على اي حاجه محرمه مفيش معاكي حد، سرعان ما يبعد نظرك. عشان انت ربي احبك فحافظك، عينك بقت ما تنظرش الا ما يرضي ربي. حتى لو وقعت في شيء اذا مسك طائف من الشيطان انتبهتي تذكروا، هكذا المتقين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم فاذا هم مبصرون، افتكروا على طول. واخوانهم يمدونهم في الغي. ثم لو التانيين بقى اللي هم ايه نظرهم وسمعهم كله سايبينه مطلق مطلق ما عندهمش ما عندهمش اين محبه ربي. طب شوفي بقيه الحديث، كنت سمع الذي يسمع لي وبصر الذي يبصر لي ويدي التي يبطش بها. يدك الكريمه دي لن تمد الا للخيرات، الله يرزقني واياكم. قدمي لا تمشي، يبقى مش هتمشي الا الخطى اللي ربي يحبها. والله اذا احبك ربي احسن توفيقك استعملك وسددك وسددك، اللهم ارزقنا جميعا بالسلام. واذا سالني لاعطينا، والله كنت مستجابة الدعوة إن شاء الله عند ربي. بالحديث لو سألتي ربي سبحانه وتعالى يعطيك، وإذا استعذتي أعوذ بالله مش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث يكفيك شرفا ونعمة وفضل اللي أنت تقبلي على الله وتحبي الله وتعملي لله وترضي بأمر الله وترضي بقسمة ربي وترضي ما قسم ربي في حياتك وترضي ما أعطاك ربي سبحانه وتعالى وتجاهدي في أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. إذا اثبت محبة ربي محبة لله تؤخذ من قوله إن الله يحب الفرحين، إذا ربي يحب سبحانه وتعالى ويبغض، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلي بالك سبحان الله، الله يعني لما تيجي تشوف المؤمن، المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم بقوله والآخرين لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا عن ربهم، لما حجبوا عن ربهم سبحان الله، حجبوا عن طاعته، حجبوا عن الخطى، تكون في رضا ربي سبحانه وتعالى. الآن التي تري ذلك، إيه بقى المطلوب؟ طيب هم قالوا إيه المطلوب؟ قالوا ابتغي. خلي بالك أنت ما تتكبرش بمالك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اعمل الآخرة والآخرة خير وأبقى. مر عليك العمر ده كله في حياتك، عملت إيه الآخرة؟ أنت قاعدة تعملي لنفسك ولولادك ولزوجك ولبيتك ولنفسك، عملت إيه لنفسك؟ ولأحفادك كمان، والأحفاد كمان، وأحفاد أحفادك إن شاء الله بإذن الله. طب وبعدين زي بالظبط البنت لما بيبقى عندها أحفاد بتعمل إيه؟ معلش يا ماما الله يكرمك بقى عشان أنا خارجة، وتروح سايبة الولاد مع مامتها يعني بقى، تقعد المسكينة شايلة بقى ياكول. طب ما هي كمان عايزة تستزيد، طب ما هي كمان عايزة تستزيد، زي ما أنت قلتي بالظبط كده. إذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اعمل آخرتك بقى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والثالثة وأحسن كما أحسن الله إليك. الرابعة ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله يحب المحسنين. أربعة نصائح غالية جدا، ابتغي في عليه سبحان الله، لأن ربي في البداية قال له إيه لما قال له من تتعلاش ولا تفعل، إن الله يحب في الأول الفرحين، إياك من الأشر البصر بمالك. وبقيت بقى النصيحة، النصيحة الثانية وابتغي فيما أتاك الله، اعمل حاجة لنفسك، اعمل حاجة ليومك، اعمل حاجة لحظة خروجك من الدنيا، اعمل حاجة انت لما تخرج من الدار الدنيا تقولي، واحنا كده بيجينا في لحظة سكرات الموت كده، يا رب ثبتنا، اللهم ثبتنا في يوم الإنسان يفتكر ايه، يفتكر يقول ايه، اللهم لك الحمد، يعني حتى على القلب ان ربي يثبتك في هذا الوقت الضعيف. ولذلك هنا يقول مبسوط وابتغي، يعني اطلب فيما أتاك الله ها من المال الدار الآخرة، يعني لو تنفق أو جالك مال أو دك مال ربي، أنفقه في طاعة الله، أنفقه في طاعة الله. ولذلك وابتغي أن يطلب الدار الآخرة، المراد بها إيه الدار الآخرة؟ إحنا مطلوب من الدار الآخرة إيه؟ طبعا اللهم أسألك الجنة لنا جميعا يا رب العالمين. ولذلك أنفق في طاعة الله، مطلوب منك ان انت تنفقي في طاعة الله، مطلوب منك ان انت تقبلي على الله سبحانه وتعالى، مطلوب منك ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك، لو من عليك ربي بهذا المال يبقى لك تعرفي ان سبحان الله، انفقي منه على نفسك بما يرضي الله عز وجل. زي هذا الرجل الذي كان يسقي الحديقة، ولما كان المطر سبحان الله ما فيش ابدا مطر، بس كان فيش الناس سبحان الله في جد ما عندهاش ماء في جد، وبعدين واحد يبقى في الصحراء يسمع صوت صحابة بتقول ايه الصحابة؟ اسقي حديقة فلان. طب ايش معنى فلان؟ طب ليه فلان بالذات؟ لانه اكيد هذا فلان بيطلع حق الله في مال، في مالي. طب ايه بقى بيقول لي لما بحث عن هذا الفلان بالذات عشان يشوف بيعمل ايه؟ قال طبعا ان في ماله ده لازم يكون حق للسائل والمحروم، حق للغلبان، حق للفقير، عشان كده قسم ماله ايه؟ ثلاث، حق الله وحق الايه؟ حرس الارض وحق اولاده، بقسمها بالثلث. ذكرني القصه دي، انا بحب القصه دي دايما جدا، في رجل قلتها لكم على قبل ذلك. هذا الرجل اتخرج من الكليه وبعدين عايز يعمل مع اصحابه مشروع بسيط جدا، مشروع بسيط جدا يعني. فالمشروع البسيط ده قال ايه فيه؟ قال تعالوا مش عارف اربعه يعني هم اربعه فهم كانوا قلتهم احنا دلوقتي اربعه، طب مين الخامس في المشروع بتاعنا؟ وابتدوا بايه؟ بقروش قليله. طب مين الخامس؟ قال انا عرفت الخامس، انا عرفت الخامس. من الخامس؟ مين من معانا اللي نعرفه؟ قال لهم الخامس والله عز وجل. يجعلوا في كل، يجعلوا بقى الخمسه لهم كل واحد له نصيب، والنصيب منهم لله عز وجل. فكل ما يدخل لهم شيء يقسموا على نفسهم، والنصيب الخامس ده لا يتزحزح عنهم، حتى حتى سبحان الله انتفخت تجارتهم، وفي كل مرة يزيدنا النصيب الخامس، وفي كل مرة يزيدنا، لأن التجارة مع الله لا أبدا دائما ربح ربح ربح. هنا قول ربي سبحانه وتعالى ولا تنسى، قال لك هنا في ذكر ابن القيم في زاد المعاد، قال إيه زاد في زاد المعاد رحمة الله ابن القيم عليه، قال إيه في زاد المعاد، قال لك أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى في حدود الشرع طبعا يكون سبب لانشراح الصدر. أما تيجي تلاقي نفسك كده قاعدة تبسطي إيدك كده وتطلعي تعملي كده، من أعظم أسباب انشراح الصدر هذا كده يقول ابن القيم. وقال ومنها من أسباب انشراح الصدر، من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه بأي وسيلة إنك تنفع الناس، لأن دايما الأجر المتعدي، يعني ما تيجي تعملي عمل لنفسك مش أجر زي ما يكون عملك متعدي، يعني بتنفع الناس، بتعطي الناس، بتعطي المحروم، تبحثي الحال الفقير، تبحثي مين سبحان الله مريض ممكن تسأل عليه. ولذلك قال فمن أسباب انشراح الصدر هكذا يقول ابن القيم في زاد المعاد الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. يعني لو أنت صدر بضيق وعايز علاج لنفسك ينشرح صدرك بأنك تحسني للناس، إما بالمال إما بالنفع بالبلد بالبدن. سبحان الله، يعني بعض الناس بتبقى بموت كده، يعني اللي هم إيه أتقياء من أخفياء. تقيت مرة بنت كده تسألني سؤال فتوى من بنات المسجد، يعني وأنا ما كنت يعني مش عارفة هي كانت بتسألني مش فاكرة كم سنين، فسألتني في أمر واحدة ست كبيرة ما تعرفها مش ليست قريبة لكن ست مسنة ليس لها أحد، تذهب هذه الابنة لتقضي حاجتها من غير ما حد يحس. بقيت أبص لها كده ولا ما شاء الله هي ما قالتليش، هي اضطرت تقول لي المسألة لسبب، كانت تسألني في شيء يعني اضطرت قلت أنا لا أحد يعلم هذا الأمر ده بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. أنا بقيت أبص للبنت كده وأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من ربي عليك بخير لو تعلمين. دلوقتي الأولاد بيتنصروا من أمهاتهم وأبائهم، ودي بحثت عن ست لا تعرفها ولا قريبة ولا كذا ولا كذا عشان تشيل عنها أو تحمل عنها أو تبعد عنها الأذى. ولذلك انفع الناس بمالك بجاهك ببدلك بأنواع الإحسان، فإن الكريم هكذا يقول ابن القيم فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا. طب تعالي كده الولاد دلوقتي لما يجي مثلا تقول لهم يا بنتي اعملي كذا، يقولوا طيب جاي اهو يا هو كده بتعمل كده شبورة كده وتعمل صوت وتعمل حاجات كده. طب انت ده انت اهو ده يعني في ناس بتدور على حد تخدمه، انت جاي لك الفرصة هم ما زالت عندك، فخلي بالك الإحسان لا يكون ذلك. الإحسان للخلق ده نعمة من نعم ربنا هيشرح صدرك بيها، وبالنفع بالبلد بالبدن وأنواع أي إحسان. فإن الكريم المحسن قال لك ابن القيم أشرح الناس صدرا وأطيع الناس نفسا، أطيبهم أطيب الناس نفسا وأنعم الناس قلبا، والبخيل الذي ليس في إحسان للناس. اعملي بينك وبين ربنا خبيئة خبيئة ما تعرفش بها حد، لا يعلمها إلا الله خبيئة. وأن البخيل الذي ليس فيه لا يحسن الناس أضيق الناس صدرا وأنكى للناس عيشا وأعظم الناس هما وغما. فعلا لذلك قال لك هنا سبحان الله انشراح الصدر الذين يعني يقومون بالهدي للناس هم أكثر الناس انشراحا للصدر. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولا تنسى يعني لا تنسى يعني النسيان، يقول لك إيه قال ذكر ربي سبحانه وتعالى في النسيان أحلوما الذهول عن الشيء المعلوم، يعني تنسى تقولي أنا نسيت الشيء ده نسيت أعمل كذا، اللي هو الذهول عن الشيء المعلوم. الذهول اللي هو إيه النسيان، يعني اللي هو غاب عن عقلك اللي تعمل. والثاني الترك، ترك كما قال ربي نسوا الله فنسيهم. يعني إيه نسوا الله فنسيهم؟ يقول تركوا عبادتي ولم يقوموا بحقي فنسيهم، قيل أي تركهم سبحانه وتعالى فلم يسب فلم إيه يسيبهم ما عرفوش طريق الطاعة. وقما قال ربي ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا طاعة ربي وقلبهم فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركون تزكيتها ورعاية النفس. لأن الناس الإنسان بيرضى ربي تجد نفسه أفضل حاجة عليه يزكي نفسه، يعني ايه زكي نفسه؟ زكي نفسه بالطهارة، يعني تجلي الصلاة عليه تقيلة جدا. لو قام بالصلاة قام بالصلاة يا سلام، لو قاعد في مجلس علمي يبقى متضايق عايز يخلص بسرعة ويمشي لحد ما ربنا يمن عليه بالقلب السليم. تجلي نفسه إذا استمع عن حديث عن ربي سبحانه وتعالى بأطيب الحديث يقوم خفيف، حتى لو جلس في مجلس الذكر يقوم وهو ماشي يبقى خفيف وحاسس بحاجة دخلت قلبه، حاجة هو يعرفها. هو بصي الدين سبحان الله، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الدين هو الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الدين اللي هو وذكر، ما ينفعش ما تذكرش، ما ينفعش تغيبي تغيبي تغيبي على التذكر، ما ينفعش، لأن التذكر ده بمعنى صوت جميل يطلق على قلبك. فلما يجي الصوت يطلق على قلبك تفوقي شوية وتغيبي أو تنامي تقومي تحتاجي تاني لصوت ايه؟ يصحيكي، عايزه تصحي تقولي اه فعلا والله انا مقصره، والله انا فعلا مقصره. وبعدين تروح عامله ايه بقى؟ تنامي. اذا الامر مش محتاج تنامي ابدا، محتاج انك تسالي ربي انك دايما دايما تذكري حتى تلقي ربي وانت على هذا الامر يعني. اذا هذا الامر سبحان الله كما قال ربي: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي، نسي المساله، يعني انتهت عنه هذه المساله أو أيا كان هذا الأمر. بيقول لك بقى إيه فيها؟ في أمر اللي هي: ولا تنسى كأن جعل أنهما، يعني نهماكم في الدنيا عن الآخرة نسيان، أول حاجة. وقيل قوله: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال: أي لا، أي أن تعمل فيها للآخرة. هم قالوا كده: ولا تنسى نصيبك من، خذ من الدنيا القدر اللي يعينك على إيه؟ الآخرة. يعني بمعنى أصح مثلا زي ما جم اللي هي الثلاثة اللي أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إحنا بنعمل إيه؟ بنصوم الظهر كله، ما بننامش، ولا أتزوج النساء. النبي قال لنا: أنا أقوم وأنام وأفطر وأصوم، أو أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فبرغم عن سنتي فليس مني. لا، سنة النبي إنك برضو ده، وإنتي سبحان الله. لكن خلي بالك وأنتي في الدنيا لا تنسي ابدا، وانت في الدنيا لا تنسي الاخره. لان بعض الناس سمعين في الدنيا سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق. ايه حق؟ يعني عندك زوجه احسن اليها في الدنيا، ما يمنعش ان انت تقعد معاها ومع اولادك تقول كلمة طيبة. وانت كمان ما تقوليش لجوزك: انا طول الليل نايم، انا طول الليل اقيم الليل. طب وزوجك مش برضه ليها عليك حق؟ لا، ده في حقوق لازم تؤدي حقوق، مش معنى كده ان انت قاعده ليل نهار فلانه العابده وطب ايه فين الزوجه دي؟ لا، فلانه العابده مبهدله وشمنكش شعرها او كذا عمل كذا. لا لا لا، انت زوجه يعني لازم تبدي زينتك لزوجك، ولازم تكوني على اطيب ما يمكن، لازم تكوني انظف ما يمكن، ولازم تكوني ينظر اليكي فهذا نظر اليك سرت. وهذا برضه من الدنيا، ده نصيبك في الدنيا. مش معنى كده ان انت سبحان الله بتعملي الاخره، ان انت سبحان الله تخلي مسؤوليه ولادك ايه؟ لا، انت بتعملي ليه كده؟ لا انا بخلي، لا يعني تقول مثلا: انا بحفظ، انا بروح الدار. طب ولادك بتديهم حقهم؟ لا والله، مقصر بحق ولادك، مقصر بحق بيتك. لا، الكل ذي حق ايه؟ كما قال ربي. لكن اول ما ابتدى طلب حق من؟ ان لربك عليك حقا، حقا. يعني بعض الناس حق ربي ده مش موجود في حياتهم. لكن ولنفسك عليك حقا عارفاها، ولاهلك عليك حقا عارفاها، لكن الحق الاولاني لربك مش عارفاه. المفروض فاعطي كل ذي حق ايه حق. يبقى حقوق الدنيا اللي هي اهلك وكذا وكذا، طيب، لكن حقوق سبحان الله. يعني ولذلك كما قال: فلا تقل اني اقوم الليل واصوم النهار ما عشت، هذا خطا، فان ربك عليك حقا بعبادتك، ولكن ايضا نفسك عليك حق بانك ايه؟ تنامي وتعملي ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، واحسن. احسن الاحسان اللي هو ايه؟ الاحسان يكون احسان للناس، احسان مع الله، واحسان مع الناس، احسان مع الله عز وجل بالمراقبه، بالعباده، بالاقبال على الله كما احسن الله عليك. لان المن عليك بالنعم دي هو مين؟ احسان الناس بالنفقه، لان المن عليك بالمال هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك المفروض الانسان لما يجي يقرا او يعرف هذه الايات لابد ان ياخذ من الايه دي، هي ايه واحده ناخذ منها ايه؟ الفائده الاولى: فيها دليل أن قارون كان ينفق المال بغير إيه روية في المعاصي. خلي بالكم يعني قال لك في يؤخذ فائدة أنه فيها دليل أن قارون كان ينفق ماله زي ما ناس كتير عندهم مال لكن ينفقها في إيه؟ معاصي شديدة جدا، معاصي يعرض بها عن الله عز وجل، وفي الفساد وفي غير ذلك لقولهم وابتغ فيما أتاك أي الله الدار الآخرة. ولو كان ينفقها من أجل الدار الآخرة ما قالوا ذلك، يبقى كان فقط من حيث الدار الآخرة. الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي لمن أتاه الله مالا أن يحسن النية، جالك المال عند ربي، ويحصل القصد في بذله. يعني أنت دايما حديثي نفسك يا رب جعل مالي ده، سبحان الله، حتى لو كان مالك وعندك أولاد وهتسيب لهم ما يتيسر من المال، لا تنسي أن أنت تعملي نفسك صدقة جارية. يعني تقولي أنا هسيب المال لأولادك، لا، لو ما دام عندك مال ما تنسيش نفسك، يمكن ولادك لما يكبروا ياخدوا المال ده حدش فيهم يفكر يعملك صدقة جارية فهيسوكي. نعم، فأنت أولى بنفسك. إذا وأنت لسه في الدنيا تقولي طب أنا سبحان الله، من أدراك إن إن المال الولاد دول ربنا يبارك لك فيهم بالصدقة اللي أنت عملتيها؟ إذا اعملي لنفسك للدار الآخرة، يعني قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذا يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه في الأمر، في مسألة دي المسألة الفائدة الثانية، أنه ينبغي لمن أتاه الله مالا أن يحسن النية والقصد في بذله، أي أن كل إنسان عنده مال ينبغي بذله، لكن ينبغي أن يحسن النية والقصد في بذله لقوله وابتغي فيما أتاك إيه الله دار الآخرة. أشار إلى ذلك النبي حين قال لسعد بن أبي وقاص، قال لسعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ربي وجه الله إلا أجرت عليها، أي نفقة، حتى تجعل في فم امرأتك اللقمة. يعني وإحنا قاعدين ناكل كده وانتوا قاعدين ناكل كده، لا حاجة طعمها جميلة كده جميلة، راح والله خدي دي جميلة جميلة، بيعملوا كده على طول. هي هو كده ياخد أجر إن شاء الله. يعني عموما الفكرة أنتوا دايما نيتكم مش عارفة، لا يعني يغفرنا العشية، لا مش بناتي دول، لا بناتي ان شاء الله اللي مش كده ابدا. هنا يعني قيد الامر بانها تبتغي به وجه، يعني انت تقول مثلا ايه في فرق ايه يحط اللقمه كده في فمها وهو يعلم حديث النبي انه هيتصدق عليها تكتب له صدقه، المهم يعني انه حاطط ايه مثلا اكيد ما عايز يرضيها، مثلا زعلها النهارده ام عايز يرضيها وهي المهم صدقه وتطلع تقول يا ربي صالحني يا ربي، يوم حاطط اللقمه دي صالحي بقى وخليكي جميله وخليك حلوة يعني، فمشي الأمر الله يرضى عليك، لأنه أخذ صدقة، هو أخذ صدقة لهذا العمل عموما يعني. فإنه أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يثاب، وإن أنفق لغرض سيء فإنه يعاقب. هو حد ممكن يعاقب على اللقمة يحطها في الآخر؟ إزاي؟ لو كان يعمل عليه أو يفسده أو ممكن مثلا لو أنا أحط خدي مثلا اللقمة دي أنا بديك أهو عشان بتقول هي الحاجات دي تصحى جدا بتقول بقى إيه مثلا بقول لها خدي كوني لعله يطمر فيك فلا أنا ينفعش ما ينفع باهت إيه لكن كلمة طيبة صدقة دي فائدة إن لما تيجي تدي حاجة اديها بنية جميلة أطعم بنية جميلة. الفائدة التي تلي ذلك الفائدة الثالثة قولي وابتغي فيما أتاك الله دار يؤخذ منه أنه يجب أن يقصد الدار الآخرة بأن يكون في الخير، طبعا لأن الخير هو بيوصلك لإيه للفوز بالآخرة. النقطة الفائدة التي تلي ذلك أنك المال وإن اكتسبه العبد بفعله، واحد بيشتغل بشاطر ويجيب وعنده كده ومش عارف ايه، فهو من فضل الله عليك، هو من عند الله، هو من عند الله عز وجل، فهو من فضل الله لقولي فيما آتاك، من الذي أعطاك المال؟ بل كان الإنسان يكتسب ويتاجر ويحصل، لكن من الذي من عليه؟ سبحانه وتعالى. قال لك الفائدة التي تلي ذلك إثبات الدار الآخرة، ودي من أركان الإيمان، ودي من أركان الإيمان إنك تكون عندك يقين، عشان كده أنت في كل يوم ما يقولش عنك الدار الآخرة أبدا. اللي عايز ينجو في الدنيا ويسعى، مش ينجو فقط يا بناتي، اللي يسعى، اللي عايز يسعى في الدنيا يتذكر دايما الدار الاخره. طب احنا عملنا مقصر، طب احنا عملنا قليل، طب هنزود شويه، طب ما يبقى مثلا هنتصدق يا رب ابتغاء وجهك، هتقومي على خدمه مثلا، هتصبري في على بيتك، اختك، امك، كذا، او بلاء في الدنيا، او يا رب ابتغاء وجهك، كل ذلك يا رب، بتعلمي القران، بتتعلمي القران، بتقعدي مجلس علم، بتقعدي ساعتين مش قادره، كل ده يا رب ابتغاء وجهك، احتسبوني ابتغاء وجهك يا ربي، احتسب كل المسائل اللي هي هذه المسائل ابتغاء وجهك يا ربي. الدار الاخره التي من اركان الايمان، الايمان اثبات الدار، اليوم الاخر، يعني اليوم الاخر اللي هو يوم القيامه. يعني الفائده التي تؤخذ ايضا من هذا الامر جواز تمتع الانسان بما اتاه الله في الدنيا، ولكن بشرط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كل حق ايه ولكن بشرط الا يكون على سبيل المعصيه. واحد ياخد مال، يجي له مال، والمال بتاعه بيعمله في معصيه الله، ولو حد قال له بس اتقي الله في المال، يقول له انت مالك، هو مالي ولا مالك؟ لا هو مالك، بس هو حقيقه مال الله عز وجل، لقوله في جمله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا على الراي الذي يعني راي يقول كده، يعني انه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حاجه في الدنيا، لا كل حاجه عليك، في حق عليك، حق ربي اين، حق اهلك فين، حق ولادك فين، فلا تنسى عاتق الذين حق ايه. يعني هنا ايضا يؤخذ من الفائده التي تلي ذلك، وهي الفائده السابعه والثامنه من الكتب السابعه، حسن دعوه هؤلاء حيث ذكروه بنعمه ربي. من اجمل الاشياء يا بنتي ان انت تفكري غيرك بنعمه ربي عليك، لان لما تيجي تتذكري، ما تعرف البعض بيبقى ناسي على فكره جدا، بيبقى ناسي، فلما تيجي تقول لحد ايه، هي زعلانة عندها جالها بلاء شديد، تقوم تقولي ايه، ما تنسيش ان نعمة ربنا عليك، ان ربنا الحمد لله جعل الدار الدنيا دار امتحان، دار بلاء، دار مين اللي هيفوز فيها، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، ما تتغرش، ما تتغرش بيها، ما تزعليش على اللي فاتك ده، ما تزعليش على الشيء اللي راح منك ده، لان الراح منك ده مدخر، مفيش حاجه بتروح مننا يا بنتي، كله مدخر عند ربنا. تدبر في الايات اللي هي النقطه تؤخذ منها انه ينبغي للداعي الله ان يذكر المدعو بنعمه ربي سبحانه وتعالى، لان الانسان اذا ذكر بالنعمه قد يخجل من الله فلا يعصي. كسل، هتعصي برجليك اللي ادهالك في انك تروحي مشوار لا يحبه، هتعصي بعينك اللي ربي منى الله بها عليك، اللهم نورنا علينا جميعا، انك تعرضي تعصي بعينك، استغفر الله كل ذنب، كل نظره نظره على الانسان كانت خاطئه، اللهم تب علينا انك انت الرحيم. يعني بكل بقى جرحه من جوارحك، قوم الانسان يحصل له ايه لما تقعدي تذكري النعم بنعم ربي عليك، كفايه ستر، كفايه عطاء، كفايه كرم، كفايه ان ما حدش حولك لحد، كفايه كذا كذا، ده في كذا وكذا وكذا، تقومي تعملي ايه؟ تستحي من الله سبحانه وتعالى. كسبي او تخجلي من الله فلا تعصي ربي سبحانه وتعالى. اما يعني في الامر النقطه التي تلي قول ربي سبحانه وتعالى واحسن كما احسن الله اليك، يعني افتقر احسن ربي اليك من كل ناحيه. وان ربي سبحانه وتعالى لم يكن هما، وان ربي سبحانه وتعالى عطاء واسع لا ينقطع، وان ربي سبحانه وتعالى وهاب. وهاب يعني ايه؟ منعم، منعم، يهب لمن يشاء ايه، ويهب لمن يشاء او يزوجه الى زوجه، ويجعل من يشاء عقيم، يهبك الصحه، يهبك الذكر، ربي هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة، يهبك بالمال، يهبك العافية، يهبك الإيمان، يهبك سبحان الله الستر، كل دي هبات من ربي. فأنت بقى في ايه يا جماعة؟ إذا يعني حبيبتي الأخت اللي هي واقفة دي، طيب امسكوا ايدها وصلوها، الفائدة التاسعة تحريم نية الفساد في الأرض إياك أن تكون من المفسدين في الأرض. قال ربي في الفساد في آية من الآيات أني في الفساد البنات. هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض؟ إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني إيه تفسدوا في الأرض؟ يعني تقطيع الأرحام من الفساد. إنك تخصمي زي ما النهارده وأنا طالعة كده واحدة بتسألني أخت بتسألني معرفش طلعت أو تحت بس كانت بتسألني بتقول يجوز الأخت أخت من واحدة يعني خصمت مامتها وخصمت باباها وخصمت أختها. قلت لها من المصالحة مين؟ ولا نفسها دي. ولا نفسها. اللي خصم والدتها اللي بتسألها الله أعلم العمر كام خصم أختها والله أعلم في عمرها قد إيه خصم يبقى صالح مين؟ هتصالح مين؟ ولذلك هو ده الفساد. تقطيع الأرحام. تقطيع الأرحام إن ممكن واحد يمر على أخوه يمشي جنب أخوه ماشي جنب أخوه في الطريق أو يقعد في مجلس مع أخوه يقول لا ما بكلمش معلش أنا خصمه مش هسلم عليه. الفساد إن الأخ يكون عنده أخت أو الأخت يكون عندها أخت أو العكس وما تسألش عليه أو ما يسألش عليها. ليه؟ لا أنا مش طيقة. ليه؟ عشان زعل زوجتي يا ابني ده سبحان الله ده الله يعني ده يمكن صلة برحم رحمك دي لو تعرف إيه اللي هيتكسر منها ده فساد. ده ربنا سماه سبحانه وتعالى تقطيع أرحامه. قال إن الأن من ضمن الفساد وقال ربي ظهر الفساد في البر والإيه؟ والبحر. بما؟ لما تلاقي فساد ظهر في كل ما في أي حتة مثلا في أي شيء اعلمي إنه بإيدينا إحنا بذنوبنا بذنوبنا ما نزل شيء إلا بذنب وفعل بتوبة. اعرفي إن أي شيء يحدث ما ترميش التبعية على أي حد حصل في أمامنا كذا لا إحنا وإحنا فين من ده إحنا أنفسنا. لو كل واحد مننا أصلح نفسه والله لازال عن الفساد في الأرض وفي البر وفي البحر ولذلك في كل شيء يعني في كل شيء كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. إذا الفائدة التي تلي ذلك وهي التاسعة تحريم نية الفساد في الأرض لقوله ولا تبغي الفساد. إذا حرمت نية الفساد فالفساد نفسه بيبقى أولى. واحد طلع مثلا اضطر يركب مواصلة من المواصلات مثلا وماسك معاه مثلا حاجة في إيده ولا بتاع أو حط قلم مثلا قلم أو أي حاجة وماسك القلم وسرحان وقاعد يكتب على ده فساد. يعني انت يا ابني مش من حقك ان انت تعمل كده. او في خرم صغير لقاه ده بيحصل فعلا خرم صغير لقاه يوم يطلع كل اللي جوه يبتدي بقى عنده حب يطلع كل المحكول اللي طلع كل الاطلاع كل شيء موجود جوه دي كده بس ده فساد يا ابني ده فساد صغير. لكن انت بتدمر شيء لا تملكه. ليه بتعمل كده؟ ليه بتفسد في الارض؟ فساد صور كتيره جدا يا بناتي. اذا لا ينبغي الانسان انه ينوي الفساد او يعبث اذا كان النيه بس انا اسمع عليها. امال لو الانسان فسد أو عمل فساد في الأرض تحريم نية الفساد فالفساد نفس من باب أولى المحرم على المرأة المفسد أو أن ينوي الفساد. الفائدة العاشرة التي تؤخذ من هذه الآية فقط إن هي معرفة أن أن ربي سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين. إذا لو عايز ربي يحبك إياك أن تكوني من المفسدين لأن ربي لا يحب المفسدين. يؤخذ منها الفائدة العاشرة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لأننا فيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين. يحب المصلحين ولا يحب الايه؟ المفسدين. يبقى إثبات محبة ربي للمصلحين ونفي هذه المحبة عن من؟ المفسدين. الفائدة الثانية عشرة من هذه الآية إنه من حسن اللي هي الدعوة إلى الله عز وجل أن ألا يؤيس الإنسان. يعني ما تيجي تدعو إلى الله عز وجل لابد أن تكون كل أفعالك مسؤولة كل أفعالك الآخرة لأن الإنسان هيأكل ويشرب. لا ما تنساش نصيبك من الدنيا بس باعتدال وبخير أو بتدعو لله عز وجل ما تقوليش ما تيأسيش الناس ده أنت هتدخل النار ده أنت لا مين قال كده ده جنة معدها السماوات والأرض وعند المتقين يا رب تعالى منهم يوم نسعى من نبقى من المتقين في جنة وفي نار. لكن من جمال القرآن ومن نعم ربي سبحانه وتعالى علينا في كتاب ربي إن ربي سبحانه وتعالى جعل إيه؟ جعل دايما ترهيب وترهيب. بتشوفي كده في آيات ربي تجري سبحان الله ترهيب وترهيب. دايما تيجي أي الجنة وتيجي وراها أي النار الاثنين يقترنوا لسبحان الله. يعني في الآية التي الآية التي قالها بقى هو يعني اللي هي إساءة الأدب إن ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي ده كبر بقى ده نسى الله عز وجل. انا استحقه. ما يجي واحد يقول لك ايه بقى؟ نسى الفضل، نسى المنعم، نسى صاحب النعمه. نسى من اركان الشكر انك تقري ان النعمه من الله. وانا اقسم لكم يا بناتي ان في رجل كان ما شاء الله يملك المال الكثير، ويعني فعلا وانا يعني كنت الشخص اعرفه، وكان يملك بزمان سنين طويله يعني. وكان بيقول ايه؟ كان بيقول للناس يعني انا لو الفقر يجي ورايا الطياره مش هلحقني. وسبحان ربي يا بناتي، هذا الرجل محق ماله. ما حدش يقول كده، لان المال مال ربي، واللي بيغني هو الله، والمنعم هو ربي سبحانه وتعالى. والانسان ما يكبرش ماله ابدا، لانه لا يدري متى يذهب هذا المال. قال انما اوتيت على علم، اي المال على علم عندي. يعني كان بيقول لك ايه؟ اي في مقابلته كان اعلم. بيقول لك ايه؟ ان هو كان من اعلم بني اسرائيل بالتوراه بعد موسى وهارون، لكن ما نفعهوش هذا الامر. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كما قال ربي سبحانه وتعالى، لان هو اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون ايه؟ من هو اشد واكثر جمع. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لعلمه سبحان الله. هو يعني معنى على علم من عندي، المفسر بعض المفسرون قالوا ايه؟ يعني ان انا استحق، ده انا جالي كده، انا شرع، انا استحق الامر ده. واحد كده جاله مكافاه، قال انا استحقها، دي شطرتي. هو يقول كده شطرت مين؟ ده مكتوب، ده ربنا اللي كتبها لك، او مثلا ايه؟ نعم، من الذي يعني؟ او يقول الراي الثاني، يقول لك او انه اتاني ذلك لاني اهل له. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل بمعنى آخر، لأني عالم بأسباب الرزق، الرزاق ربي سبحانه وتعالى. إذا يعني لما نيجي نشوف هذا الأمر يعني في الذي يستنبط من هذه الآيات، وما فعله قارون في هذه الآية، وما قال أولا بيان بغي قارون حيث لم يعترف بفضل الله عليه، يؤخذ من الآية نقطة أولا. الفائدة الثانية التي تؤخذ من الآية أيضا، أن من اعتقد أن ما رزقه الله بالكسب فهو مشابه لقارون. بعض الناس يقول ده بشطارتي، عملت ده بشطارتي. واحد ياخذ مثلا على سبيل المثال، ياخذ مثلا ميراث إخواته، أو أخت تاخذ ميراث إخواتها، أو تيجي مثلا على سبيل المثال تقعد عند أمها مثلا، تقوم على خدمة أمها، وبعدين تروح واخدة من أمها إيه؟ الذهب بتاعها. طب تقول لي، بتقول لي وتيجي بقى تحلل، بتقول لي ايه؟ هو ده مش من حقي علشان انا خدمتها؟ يعني انت خدمتيها وخدت الاجر، طب هي ليه لما خدمتك وقامت على رعايتك ما خدتش الاجر منك؟ وده سبحان الله يعني. فالفائده الثانيه، ان من اعتقد ان ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمه الله. فالانسان الذي يقول حصلت على هذا بيدي معرفتي، بعض الناس لما يكون عندهم مثلا علم في شيء يقول مثلا ايه، انا يعني في اي شيء مثلا، في جراحه، في اي شيء، في اي مثلا، يقوم ايه بقى نوع من ال، مع ان كلما ازداد الانسان علما ازداد ايه؟ تواضع. فالمفروض الانسان يتواضع لله عز وجل، ان كل شيء جاله من عند الله، ده فضل ربي يعني، فضل ربي محض عليه ذلك. الفائده التي تلي ذلك، التقريع أولئك الذين يفتخرون بسعيهم أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله. تقريع بأن الله تعالى قد أهلك من قبلهم من القرون. من كان هم أشد من حقوق وأكثر جمع؟ أين القرون التي كانت أكثر جمع؟ أهلكهم ربي السابقين، أهلكهم ربي سبحانه وتعالى. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذه الآية، أن المجرمين عند إهلاكهم لا يسألون فيرحمون، إنما يهلكون بدون سؤال. لقوله ولا يسأل عن، خلاص انتهت المسألة، قضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعد المقام الظالمين. هنا بقى تيجي إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ في هذه الآية، إزاي خرج قارون في زينته على قومه، إزاي كان بيتزين بإيه، إزاي هم سبحان الله انبهر بذلك الأمر، ولكن المؤمن لا يقع بذلك الأمر، لأنه كله إلى إيه؟ إلى زلال كل قول هذا صف الله ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهوي بها إلى مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها وارثة منا واجعل فوقنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وارحمنا. اللهم اجعل القرآن معقولا على قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النار عن أحوال ذنوبنا عنا واجعلنا ممن يحب أحبانا ويحب الحرامنا ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخصته لنبلغ وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارحمنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق للآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.